يختانون أنفسهم ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون Oh,

صدق الله العظيم.